بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، إنها أول مرحلة وأول خطوة من دار الآخرة وأول منازلها، بداية الانطلاق عن الدنيا من الآخرة، بداية الرحيل، أول خطوة للقيامة، ومن مات قام القيامة. ربما تكون هذه الخطوة الليلة، ربما تكون الآن عن تجارة، ربما يخرج نفسك فلا يرجع، ربما لن نعود الليلة إلى بيوتنا، فاسمع إلى باب كل الناس يأخذه. يا ليت تعرف بعد الباب ما الداره، الدار جنة عدن من عملت بما يوصل إلى ويصحى رفقة النار. ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحدث؟ في شيء اسمه التكرار. نعم، تكرار الموت له معنى، لكل نفس ذائقة الموت، كل نفس تذوق طعم الموت، فإذا ذاقت طعم الموت تكرر. إن للموت تكرار. ماذا سيحدث؟ ماذا سيجري؟ معنى الصالحين ماذا حدث لهم؟ ابن الجوزي، تعرفون ابن الجوزي البشار العابد الجامد ذو المواعظ، احيا بسبب الله عز وجل الوفا من الكفر. حتى يقول مع نفسي احيانا ارى بعض الناس من غفلتي اعظه فتدمع عينه، واعظ كثيرا ممن حولي ممن ذاب بسبب مجالسه. تجارب من ابن الجوزي، تعرفون ماذا فعل قبل الموت؟ بكى. فقال إلى موته: وأنت تبكي؟ أنت الرجل الصالح وتبكي عند الموت؟ يعني مثل ما لا أصنع إذا كنت أنت تبكي، إذا ما سيفعل لك وأنت تبكي؟ فقال رحمه الله: قال أخشى أن أكون فرطت في حياتي الدنيا، أخشى أن أكون منافقا، أخشى أن أكون يأتي به الله عز وجل يوم القيامة فيبدو لي ما لم أكن أحسبه. ثم قال قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يكتسبون. ابن المبارك، سمعتم به؟ عبد الله بن المبارك قبل الموت يكتسب. قال: من تكتسب رحمة الله؟ فنظر إليهم وقال: لمثل هذا، هذه اللحظة، لمثل هذا فليعمل العاملون. اشتهر هذه اللحظة، لا بد أن أمر فيها، لا بد وأن فيها ما تدري يا أخي العزيز، ربما تكون في السيارة، لا تدري، ربما تكون في طائرة، ما تدري، ربما تكون نائما ما تستيقظ من نومك، ربما تذهب إلى المستشفى تظن أنك بك مرض عادي ولا ترجع منه، ربما تكون جالسا في البيت لحظة فتأكده الله عز وجل أرواحنا. كل نفس ذائقة الموت. كنت صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، كنت عظيما أو حقيرا، إن كنت صحيحا أو مريضا، وإن كنت في بروج متشددة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أين الدور؟ أين القبور؟ أين الأموال؟ أين الأرصدة؟ كل هذا هدف يا عبد الله. أين الأصحاب؟ أين الأحباب؟ أين الكلاب؟ أين الأولاد؟ هارون الرشيد جميلكم يا هارون الرشيد، رجل صالح يحب العالم ويجاهد العالم، صاف الأمة وصار خليفة عليها. هارون الرشيد رحمه الله قبل أن يموت مسك الكفن، أدفعه، قال: أعطوني بكفن، تجاوز كفنا، فأعطوه إياه الخليفة، فمسك الكفن بيده ثم نظر إلى الكفن وقال: الخليفة. ينظر إلى الكفن ثم نظر إلى الحقور وقال: ما أغنى عني مالية. أهل الأموال سقط الكفن، كل شيء سيذهب، كل شيء سيولي. ما أغنى عني مالية، فتمنيت القامية. ثم توفي أخي الحبيب عقد الدنيا. لا تقل تعيش إلا بعد سنة أو سنتين أو رمضان أتوب أو في الحج إن شاء الله أتوب. طب ما يعبد الله ربنا تدرك رمضان إذا أمسيت كما جاء في حجة ابن عمر يقول أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من شبه ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجل سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي زيادة للترمذي والإمام أحمد قال وعد نفسك من أهل القبور. كيف نفسك من إيه؟ إنك ميت وإنهم ميتون. لأجل من أخذ؟ لأجل الزوجة؟ لأجل الأولاد؟ لأجل من أخذ الربا؟ لأجل من أفعل الفواحش؟ لأجل من أخذ الحرام؟ لأجل الناس؟ أفضل الناس؟ لن أرضي أن أرضي إلا الله عز وجل. من تنكر غير قبل؟ من سيزيد منكر ولا فيه؟ من سيغدر ملك الموت أن يمهلني جبائر؟ هل أحد من الذكر يفعلها؟ لا يعرف حبيبي أنت لوحدك. لن يجب ما أتى إلا عملك الصالح. دخل رجل الطيوس بن مهران شاعر من الشعراء دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال يا أمير المؤمنين عندي شعر. قال تفضل ومن يجرؤ أن يدخل على عمر إلا إن كان عائله أو منصحه أو يذكره لله عز وجل. عمر خليفة الراشد بن عبد العزيز قال تفضل قل ما عندك. فأخذ الرجل يقول شعرا وعمر يجري يقول شعرا وعمر يجري ما انتهى من شعره إلا وأغمي على عمر بن عبد العزيز. ماذا قرأ؟ وكم صحيح بات للموت آمنا أتدخل المنايا بغتة بعدما رجع ولم يستطع جاءه الموت بغتة فرارا ولا منه بقوته امتنع فأصبح تبكيه النساء مقنعا ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع وقرب من لحد صار مقيله وفارق ما كان بالأمس قد جمع ولا يترك الموت الغني لمائه ولا معدما في الحال ذا حادث يدع. الموت من يترك من غني صغير من يترك من صغير وكبير من يترك من الشاب والكافر سمعت بالشاب الذي كان في سيارته يتجول وقد رفع صوت الاغاني والموسيقى ظن المسكين انه قد جمع الدنيا ظن انه سيجعل احلام اوهام احلام اذا فيه فجاه يقال لك السياره وادركه بعض المهر فجاءه في حاجه فقال يقول جئت عليه يحتضن يقول السياره اطفئت لم يعمل فيها الا شيء واحد ما هو المتكلمين على اي شيء على صوت الغناء والموسيقى يقول ادركه مثل ما بين عليه فقلنا له يا فلان بك شيء يقول علمني انه يحتضن والمحتضن له علامات حتى عيناه اشخصان وفعل من منظره انه يحتضن خلاص هو من لا قرا هو يرى ما لا قرا هو الان بدا في حياه جديده هو الان قام قيامته يقول فقلنا له قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قلنا ندركه قبل النوم يقول فنظر الينا وقال لا اريد الصلاه والصوم قلنا له ما كلمه عن الصلاه ولا الصوم ولا في حياته قلنا له قل لا اله الا الله قال لا اريد الصلاه ولا الصوم فقلنا له يا اخي لا نمر في الصلاه قل لا اله الا الله ادرك نفسك فقال لهم لا اريد صلاه ولا صوما ثم سب الله عز وجل ثم مات حتى اذا جاء احدهم حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون يا رب سواني من حوله حول الممر في المستشفى حوله ربما الطبيب والمبررين والمنظرون يحاولون ارجاع الروح ممكن لو علم وضع له الكرامه او في البدن حوله البدن حوله الاولاد والبنات والزوجه والاب والام والاخوه متجمعون حوله يريدون حياته ولكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون اين قصره؟ أين سيارته الجديدة؟ أين أصحابه؟ أين أولاده؟ خلاص حيل بينه وبينهم. ما هي المأمور؟ المأمور قبل موته، المأمور قبل موته صار رشه لي رهابا فوضعونا ورا ماله. قال اطرحوني عليك فطرح عليه خليفة. قال اطرحوني عليه فطرح عليه. ثم نظر إلى السماء فقال اللهم عبدتي اللهم يا من لا يزول ملكه اضحك من زال ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتنزع الملك ممن تشاء. اين اهل القصور؟ ما زالت لغيرك؟ كيف وصلت اليك؟ اين اهل الملايين؟ اين اهل السور؟ يا اخي الحديث كذب يمنى لنا ملك دور اليوم لك الملك عدا فاخذ ذلك اخذ الخليل أخذ صاحبي كم في المسجد من المنافس كانوا يصلون معنا أين هم اليوم؟ نجيناهم على السلام كل الأنثى والطار سلامته يوما على آلة حجباء محمود. أخي الحبيب أبشر يوم من الأيام تكون وحدك على فراشك تقلب زوجتك تبكي أطفالك يبكون. أرجوك تخيل المنظر إن كان لك أولاد تخيلهم وهم يبكون عندك وأنت بدأت الروح تخرج من رجليك. إن كان الرجل فاسقا كان عاصيا إن كان لا يمارس الصلاة ولا صوم كان هاجر من القرآن إن كان يسمع الأغاني أكثر من ذكر الأهل إن كان ذو صفرة سيئة كان يشرب الظلوم كان يفعل الزنا كان يتسحل إن كان يأكل الربا وما أعظم الربا عند الله كان يفعل الفواحش كان يأتي الكبائر ما يقول عند الزوج يا رب يا رب تب يا رب ارتحت يا رب أنت يرضي الله عز وجل عليه. الآن وقد عصيت قبل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنا بدأت الروح أنا بدأت الروح تنزع. إبراهيم عليه السلام جديد من الأنبياء سئل بعد أن لقي ربه جل وعلا قال يا إبراهيم ما أصعب موقف مر عليك في حياتك؟ قال الموت يا رب. إبراهيم يقول الموت. قال الله عز وجل يا إبراهيم سكر الموت كيف هو؟ قال إبراهيم كصفوف ينزع صفوف ينزع من صفوف كصفوف ينزع من حديد. فقال الله عز وجل يا إبراهيم لقد هولنا عليك موتك لقد هولنا عليك موتك يعني هذا أهول الموت. أحد الصالحين صحابي مثل قبل النوم كيف أنا قتل لما طرعك وهو يحتضر يقول كأن السماء قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأن نفسي كأن نفسي يفوز من ثقب إبراح. عرفت إن النوم سكران هنيئا لمن سكت وهو سكران يثبت على التوحيد يثبت على الشهادة فيه منها سكرة الموت من تثبتك فيها يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين. أصعب ثلاث مراحل في حياتك كلها أصعب ثلاث مشاهد تعرف ما هي؟ أول مشهد إذا نزل الطفل من بطن أمه إلى الدنيا هذا مشهد فقط لأن الإنسان ما تكفر لو تكفر شجبك الطفل فتستفش من بطن إلى دنيا يبكي بكاء شديدا لك الجدال إذا مات العبد وسكن قبره لك الجدال إذا خرج من قبره للقاء ربه ثلاثة مشاهد. ولهذا قال الله عز وجل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام مشاهد ونزال الله منها تكون بخير يا عبد الله لكن يا رب شعري كيف تكون بكار أتعرف أنني أنا سجد أنا مسجد لأن الروح تتوزع في المقاصد فتنزع وَإِنَّا بِهَا فِي غَرْقَى عائشة قالت ما أضبط أحدا الآن على موت هجي ما أضبط أحدا. قال لما؟ قالت لما رأيت من شدة موت محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا فعل لنبينا لأفضل الخلق كيف بمن هو تحته؟ وجاءت سكرة الموت. بدت فاطمة لما رأت نبينا بدت وهي تقول وا تربع بكاء. قال لا تربع لأبيك بعد اليوم. إن للموت سكراء. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. أخي الحبيب أين تتأخذ؟ أين السنوات؟ أين الأفلام؟ كم ترى صاحبها؟ أين الأفلام؟ توصيده من الموت؟ أين الأفلام آخر الليل؟ أين شوفة الأغاني؟ أين سكرة العقل؟ أين الأنفذة؟ أين الأموال؟ هل تنفعل عند الموت؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. عثمان بن عفان بن مرة اختبر نفسك أي ميتة في الفريق قبل أن تموتك إليك ها تطلع 20 رسولك 20 من عبد الله تقوى بالله عز وجل. شوف تجيني ثم لقيت ثوبا يقولون ما لقيت له في حياتي لا في إسلام ولا جاهلية لبس غريب لقيته أول مرة استعد للقاء الله عز وجل. ثم أصبح وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر في المنام البارحة فأردت أن أكل معهم كانوا على مائدة فقالوا لنا لم تأكل معنا يا عثمان لم تأكل معنا ولكن صم غدا فسوف تفطر عندنا فأصبح وصل الفجر ثم جلس في رجله وقد نشر القرآن ويقرأ. عثمان البكاء القاهر الساجد العابد كان أحيانا يختم القرآن في ليلة واحدة. عثمان اشترى الجنة 3 مرات انتظر الموت وفتح المصحف وقد يقرأ حتى طعن 9 قعنات فسال الدمع على القرآن. كل نفس ذائقة الموت. طامح أو كافر مؤمن أو كافر غير متقن صغير وكبير. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سمعت للمبشر بالجنة ابن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة لما أجل اسمه مصعب يقول مصعب رضي الله عنه رحمه الله ووحش رأس أبي وهو يحتضن على أبنه وسعد المبشر بالجنة يشتضن. يقول بنظرة سعد بن مصعب قال له يا بني فيما تبكي؟ قال يا أجل ابكي على حالك ابكي على نفسك الآن سكرات الموت ابكي عليك يا أجل. قال يا بني لا تبكي لا تبكي يا بني. قال لي يا أبي قال إن الله عز وجل لن يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة انظر البشارة قبل أن يموت بشره الله عز وجل بالجنة. من؟ ومن سعد بن أبي وقاص سمعت بعمار عمار بن ياسر سعدت يا جماعة سعدت كيف ارتحل في معركة الصفين قتل وقتلته في أهل الباغية قتل عمار وهو ينظر إلى أصحابه ويقول أزفت الجنان اقتربت الجنان وزوجت من الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. امرأة ابنة الحسن ابن زيد أحد النساء من آل زيد الحسن بن زيد يصل نسبه إلى علي بن أبي طالب. هذه المرأة صارت 30 سنة لا تصبر ولا أجال الزيد لم يأذها صارت الصوت 30 عاما ولم يصبر وجعت السكرة وطرحت الدنيا على الجوال وأظلمت الدنيا بعينيها احتضرت قرب إليها ماء كثر الماء قال اشربي اشربوا شرب الماء قبل الموت خفف الموت بسبب خروج الروح. قال لها قال شلون ماما يحس الإنسان عند الموت بالعطش بضمر شديد لو تجرب ما تجرب من الله يحس بالعطش حرارة من أين تأتي؟ الله أعلم. إن الروح تخرج إن النفاق يبدأ إن الروح تنزع. قال لها شرفي قالت ماذا؟ قال ما أنت شرفي عن نفسي الله. قالت منذ 30 عاما منذ 30 عاما أنا أصوم الفطر وأن يقدر الله روحي وأنا صائمة. أفطر اليوم؟ أفطر اليوم؟ لا والله لا أفطر أبدا. أفطر كتب وأفطر تقرأ القرآن تقرأ القرآن عن ظهر قلب انظرون إليها في الصبر وتقرأ القرآن حتى وصلت إلى قول الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فقبض الله روحها. رجل أبي يترى عن الله رجل عبد الله هل أنت جانب الآن؟ هل أنت جانب الآن؟ اليوم 5 صلوات 4 صلوات صليت كذا في جماعة ثلاث طلوع الشيء كم من الزواج اليوم عليها؟ شهر مضى شهر عربي كم يوم أصلته فيه؟ متى آخر مرة قتلت الصغار؟ أنت ما تصلت مثال اليوم كم مرة تفتح؟ كم مرة تفتح؟ كم مرة تذكر الله؟ ذكر الله أكبر أو غيره أكبر هل حقا ولا ذكر الله أكبر في قلبك؟ فكر عند الله هل لازال في أوصيتك دينار بالرجاء؟ هل لازلت تملك بعض الظنوب والبنات؟ هل لازلت عندك بعض الأفلام؟ بعض المسلسلات؟ ما إلى عبد الله المبارك مات رجل وهو يبتسم عند موته عبد الله المبارك بعد موته رآه رجل في المنام قال له يا ابن المبارك سبحان الله ألست ميت؟ ألست ميتا؟ قال بلى أنا ميت. قال ماذا صنع الله بك؟ سوى الله عز وجل فيك. قال غفر لي ذنبي وأعطاني مغفرة أحاطت بكل ذنبي ما في ذنب إلا وغفر لي. فقال الله أكبر يقول هذا الذي رآه. فقلت له سفيان سفيان ماذا صنع الله بك؟ سفيان ماذا صنع الله بك؟ قال ذاك رجل دفن دفن قال ما؟ قال دفن دفن قال لماذا؟ قال ذاك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لأنهم هم قيام الليل هم قيام القرآن هم ذكر معرفة من الذكر معرفة من الذكر مثل حديث لا تنظر بهم شف عمر اللي بطر في الجنة عمر الذي تفر الشياطين منه عمر الذي رأى النبي قصره في الجنة في سكرات النوم مدحه الصحابة سعد ماذا قال لهم؟ قال لهم والله المغرور من غرى الطموح من ضحكتم عليه والله رسول هو المغرور الذي يتفرد بمدح الناس الذي يحجب بنفسه اذا مدح والناس واثنوا عليه هذا المغرور. قال والله لو ان لي ما طلعت عليه الشمس وغربت يعني لو كنت املك الدنيا كلها الان لافتديت به من هول المطلع لافتديت به من هول ما سوف اراه. وجاءت كثره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عثمان بن عفان يزور من عبد الله بن مسعود يزوره في بيته فيقول له يا ابن مسعود ماذا تشتكي؟ يمرض بشعره ماذا تشتكي؟ ويحتضر ابن مسعود قال اشتكي ذنوبي. قال لا اله الا الله ماذا تشتكي؟ ماذا تريد؟ قال اشتهي رحمة ربي اشتهي رحمة ربي. هؤلاء الصحابة هؤلاء الصالحون بالله عليك ماذا نصنع اليوم؟ في زمن نرى بعيونك نرى من لا يجري نرى من لا يحدث نرى من الناس احتضر يقول احد السلف احتضر احد الناس فقيل له الرسول الله يا فلان قل لا اله الا الله يا فلان قل لا اله الا الله فاذا به يقول لا لا لا لا قل لا اله الا الله ويقول لا ما يقولها ثم استفاق من نومه من نجم بدري احتضر فقال له ما لك لقد تقول لا اله الا الله وانت ترد علينا لا لا عندما قال قال رأيت أمي وأبي مبتلى له أمه ومبتلى له أبي وظلت في سكرات الموت. يقول فقالت لأمي يا بني مت على اليهودية فإنه خير دين. وقال لأبي يا بني مت على النصرانية فإنه خير دين. من الذي تمثل له؟ هو الشيطان. ويضل الله الظالمين فافعل الله ما يشاء. كل إناء بما فيه ينضح منه. الذي كان يكسب ذنوب المعاصي وكان يغسل النار ويفعل ما يفعل ويدخل في مواقع الانترنت فيرى ما يرى ويكلم من يكلم ويسافر فيفعل ما يشتهي ويغتسل الذنوب ويفعل المنكرات والمسكين يحسب على احد يراه. هذا الرجل ينصرف قبل موته يستخفون من النار ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا. شرع فكان سكينة ظنت أن الحياة متعة. الحياة كما يقال من الجزئيات اليوم تكلمي مع الشباب تعرفي اجعلي اخرجي لا تجعل لديك البيت الاسواق المجتمعات المنامي المقامي. حتى سمعنا اليوم بعض الجزئيات والعياذ بالله من المدخن فيك امام الرجال ستحقق حصارة وظلت عليها بعض الفتيات. مسكين حال الفتيات ذهبت إلى الدرس إلى مجمع التجاري مجلس الملابس الفاضح حال وحال الفتيات. فتريد أن تفعل المنكرات وتريد أن تصنع أي شيء تراه رجل صالح. قال لها فلان اتق الله عز وجل يا فلان خاف من الله فليأتي إن شاء الله مؤمنا أنت إن شاء الله مؤمنا لا تعمل في حالك تبتلي من الناس تعطينا الله مجاهرة الذنوب والمعاصي. فقالت له وما كان الله أو تدفع لها رقيبا تتحكم به لست أبي ولا أخي. يقول فكتبتني وكتبتني وكتبت كل أهل الدين وش شبابنا يقول تذهبت وليه وخسر من الآن إنما تورفت سألوني المسيطر يقول فذهبت أريد أن أخرج من المجمع التجاري. يقول فسمعت صياحا وصراخا. يقول لا تصبر لا أدري من صبر. يقول فركضت مع الناس فوصلت إليها فإذا ملك الموت قد قبض روحها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ما في مبرق الذي تملكم به؟ ما تملكم بالخمر؟ عليكم به؟ في ليلة القدر ما تتعاطى المهجرات؟ لا صام ولا صلى؟ عليكم به؟ ما تجمع الاغاني؟ والناس تصلي؟ قلبت السيارة به؟ طارق الحياة؟ سمعتم به؟ ما تكفكم بدفع آخرة على سريرها وهو يجاملها قبل الله روحه ودخل على الموت. رجل يغسل احد الناس يقول كنت اغسل ميتا فاذا وجهه يتغير لونه واذا به يعني منظره غريب ومخيف. يقول فلما غسل كلما وضع وجهه الى القبله حول وجهه فخاف الناس وسجدوا وسالوا عن موته. قالوا مات وهو سكران. مات وهو سكران يا عبد الله اشرب الصبر وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كان متعودا يضع ساعته على الساعه ليش؟ للدوام للعمل للدراسه للجامعه صلاه الفجر لا بد ان اصلها لا يبالي حتى بالصلاه. عمود الدين عمود الاسلام. الله غفور رحيم لما نكبر نصلي لما نقوم من النوم نصلي. طيب هذه والعياذ بالله ضلال مبين. تتعلم قبل الساعه بعد يفرض وقت الصلاه هذا والعياذ بالله ربما يريدك الى الكفر. لا يبالي لا يهتم. فجاه نام الشاب لكنه لم يستيقظ. قبض الله عز وجل روحه. هل كيف يموت الكفار؟ هل حال عند الموت؟ تخيل يا عبد الله اذا مات الكافر او الفاسد اول مسجد يكيفه. يقول اول مسجد يكيفه هو مسجد ملك الموت. يظهر ليس بالصوره التي يظهر المؤمن لا غير مرة غريبة. مثل الثاني يرى الملكين أن ذلك يكتبان عمله، فإن كان صالحا يقولان له خلاص قتل الكتاب عند الموت وبدأ الموت، يقولان صحيفة فائدة العمل ويقولان له كان صالحا جزاك الله عنا كل خير. كم من مجلس صالح أجلسنا به، كم من كلمة طيبة أسمعتنا إياها، كم من طاعة ذهبت بنا إليها. أما كان فاجرا أهل الزنا والخنا والمقاهي والملاهي السينمات والفجور والفحش يقولان له لا جزاك الله عنا خيرا. فكم من معصية أوصنا إياها، وكم من كلمة شر أسمعتنا إياها، فلا جزاك الله عنا خيرا. في حدثان متى حدثان يرى ملائكة تنزل من السماء فاجر، يشوف ملائكة تنزل من أبوه من رضى المنظر المنظر، وكل ملك ينزل مع مطيح من أن يتوش يتوش شعر ثياب شعر لكنه خشن خشن، وأتوا بالمطيح من جهنم وقد جلت عيد رأسه لم تنبى ثم الروح بعد هذا نفق روش يخاف شكت فكرات فكرات لن يشوف الشيء مرة يربح المناظر ثلاث رأي يا عبد الله يرى بعض الأمور التي ربما بعض الأمور التي أنت تراها وما يرى أنت هو يراها أنت ما تراها يا عبد الله. ملائكة تون مثل البصر ما رب تون، فإذا به يخاف فتنتشر روحه في الجسد فيبدأ الملائكة بضربه، تبدأ الملائكة تضربه ضرب من يضرب على وجهه ويضرب على دبره، لهذا كذا صرخ ولهذا صرخ تغيرت أحيانا ولهذا ما ينتفخ ولهذا أحيانا تشخص مع يده ويبكي ويطيش ويسأله والملائكة تضربه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في رمضان الماضي رمضان المقرر إلى 26 شهر هذا الشاب يا عبد الله ما صار أي يوم رمضان ولا يصلي أي ليلة في رمضان، ما صام ولا صلى. تعرف ماذا حصل له؟ كان يقضي ليالي ونهار رمضان في المخدرات رمضان ما صام. تعرف ماذا أمهله الله وأصره الله وأعطاه الفرصة؟ أول 10 أيام من رمضان ما صام، ثاني 10 أيام من رمضان ما صام، العشر الثالثة وفي ليلة 27 والناس تبكي والناس تبكي والناس تكتمي والناس تعتكف، وهذا تعاطى المخدر. صبر الله عز وجل روحه وهو يتعاطى المخدر في ليلة 27 من رمضان. ويحدثني طالب علم في المدينة المنورة يحسن أنه كان يصلي قيام الليل في المدينة المنورة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كنا نقيم الليل يقول وبيني وبين رجل من المصلين دفعة أشخاص، يقول وهو في السجود ما رفع رأسه وخبر الله عز وجل عنه. أرأيت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. سنجزي بعهد نور بسيطة من أحد الدليل الماضي كان يحب قبل الشيطان ليس إلى الزنا، ثم لما زنا حملت الزوجة وولدت فاستدرجه الشيطان حتى قتل الولد، ثم استدرجه الشيطان حتى قتل أمه، ثم استدرجه الشيطان حتى كذب على أزواجه، ثم استدرجه الشيطان حتى انفضح أمره وكشف ستره وظهر ما كان مخفيا وانفضح أمام الناس وقلب. وجاء وقت الموت، الآن جاء ساعة الوفاة، تعرف ماذا صنع الشيطان له؟ قال له افعل فعلا واحدا وأنجيك من عملك. قال ما هو؟ قال استدني سدني وأنجيك. قال أنا مطلوب برضو كيف أكتب لك؟ قال سدني ورجع إليك سدني إني سجد لك. فأومى إليه إيمان وسجد له، فلما سجد للشيطان أعاد بن إسماعيل شبر الإدراك، فلما سجد للشيطان قبض الله عز وجل عنه. كمثل الشيطان كل مخطئ وشوف فتقل مرة وخلاص آخر مرة أفعل آخر مرة أشرف آخر مرة أتعرف آخر مرة أذهب معها آخر مرة أنا الأنصلاة كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أخي الحبيب تصور الكلام ماذا تخيل أنك على فراش منتشر تخيل أو تخيل أنك في حاجة إلى فجأة طلبت السيارة وشفت عن يمينك رجل أو شخص قلت له من أنا؟ قلت له من أنا؟ قال أنا من أنا؟ قلت له من الذي جاءك؟ قال جئت أقرب الروح للأمانة فتقول له مين الدوام؟ وقلت لك هذا تخيل لو كنت في البيت على هذا الحال حول الأهل وجاء بالطبيب وجاء بالدواء والطفلة عند رأسك تقول أجل أجل ما لك لا ترد علي والولد يناد يا أجل يا أجل أنت على وعدك لنا سنتات هذا الطيب والزوجة تكفيه وأنت تنظر إليه لأن آخر شيء يخرج من روحك حتى ترى كل شيء في عينيك وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون تخيل أباك عند رأسك يقول لك يا بنوت حمل يا بنوت بنت يا بنوت بنت يا بنوت شكل يا بنوت بنت الطبيب جاء الطبيب قدر وقيل من راى أين الطبيب أين المجاب أين الراقي وظن أنه الفراق تخيل في هذا اللحظات يمر عليه حديث بشرات الحياة كلها تتذكر تلك الليالي تتذكر نوم أن ينتهى الطلب تتذكر كم مرة سمعت فيها حراما أو أكلت فيها حراما أو نظرت فيه إلى حرام تتذكر يا عبد الله كل شيء تخيل يقول القرطبي يقول القرطبي يجب هذه الحال يقول مثل نفسك يا مغرور وقد حنت في جسدك راه ونزل بك الأليم والغمرات فمن قائل يقول إن فلانا قد أوصى ونانه قد أخطأ ومن قائل يقول إن فلانا كمل لسانه فلا يغرق جيرانه ولا يكلم إخوانه فكأني إليك تسمع الخطاب تسمع كلام الناس ولا تقدر على رب الجواب فكأني بك يا ابن آدم إذا قدر من فراشك إلى لوح مغسلك فغسلك الغاسل وأوجدت الأسلام وأوحش منك الأهل والجيران فبكت عليك الأصحاب والإخوان وقال الغافل أين زوجة فلان تحاربه وأين اليتامى تركتكم أبوكم فما ترونه بعد اليوم اسمع ماذا يقول أحدهم سفري بعيد وجابي من يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني